السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ شيئا من اللغة إن شاء الله، أو ما وجدتم مكان؟ أين هو؟ باب المبتدأ والخبر. طيب اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدين ولمشايخه وللحاضرين. قال: باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند نحو قولك زيد قائم. المسند إليه، أي إلى المبتدأ الظاهر، يعني نسب إلى المبتدأ. زيد قائم، فالقيام أسند ونسب إلى الزيد. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نعم. والزيدان قائمان والزيدون قائمون. وأقول المبتدأ، أيوة، يقول الشارع: وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف. نعم. والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك منصوب والمجرور بحرف جر أصلي. والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها. أي عامل يعمل فهو يكون خالي منها، فمنها كان الناقصة أو فعل ناقص، فعل تام، كله داخل فيه. نعم. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا، يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه. والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. وإن كانت تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر، فلا يقال كان زيد مبتدأ، إنما نقول كان اسم مرفوع لأنه زيد اسم مرفوع لأنه اسم كان. نعم. ومثال مستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لم يتقدر. اجعلوا المثال من كتاب الله تعالى: محمد رسول الله، محمد المبتدأ ورسول الله خبر. نعم. فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويكمل عليه. نعم. فيتم فيه معه الكلام، ومثاله حاضر، من قولك محمد حاضر. نعم. وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. الله نور السماوات والأرض، الله ربنا، ومحمد نبينا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. نعم. وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله. المبتدا والخبر كلاهما لم يظهر عليه الضمة للتعذر، موسى مصطفى من الله. نعم. أصله موسى موسيو، ومصطفى مصطفيو، لأنه آخره خبر على ضمة، إلا أنه تعذر، والنطق متعذر كان متعذرا، ولذلك أبدلت بالألف. نعم. ونحو ليلى طفل البنات. وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان فائزان. نعم. فكلاهما مرفوعان بألف ونون الذي هي علامة المثنى. هذه كلها في الحقيقة تقرؤون على كل حال الحمد لله نظريا، لكن في القراءة ينبغي أن ترتبوا بارك الله فيكم. عند القراءة ناس يخطئون كثير، والله حينما أسمى بعض الخطباء سبحان الله يخطئ على المنبر هذا شيء مؤسف جدا، وخاصة سبحان الله إذا دخل إن قلنا لكم دائما حتى في درس البخاري وغيره أنه إذا تقدمت إذا تقدم الجار ومجرور والظرف، جار ومجرور والظرف إذا تقدم على مباشرة ما كان أو إن فيكون ما بعده هو الاسم، ما بعده هو الاسم. إن في الدار رجل يقرؤون على منابر، إن في الدار رجلا، كان في الدار رجل، نعم. ولا بد بالمبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد، نحو محمد قائم، إيه؟ والتثنية نحو والتثنية هذا والتثنية معطوف على ماذا؟ لا بد في المبتدأ من أن يتطابق في الإفراد والتثنية، فهو معطوف على المجرور والمعطوف تابع لمعطوفه، نعم، أو معطوف عليه. المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون، وبالتذكير كهذه الأمثلة وبالتهنئة نحو هند قائمة، نعم، والهندان قائمتان والهندات قائمات. هذه كلها سليقة يمكن تعرفون، وهذه قاعدة لا ينخرم، لا يجوز أن يقول محمد قائمان أو محمدان قائم، لا بد أن يتطابق في الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث، نعم، واضح. المبتدأ اسمان ظاهر ومؤمر، قال والمبتدأ اسمان ظاهر ومؤمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمؤمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمن وهو وهي وهما، نعم، وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. هذه كلها من المضمر، ظاهر محمد زيد عمرو كذا، لكن المضمر الذي يشير إلى الظاهر أنا ونحن، هنا أيضا لابد أن يكون متطابقا للإفراد وكذلك التثنية، أنا قائم، نحن، أنت، أنت قائمة، وأنتما قائمان أو قائمتان كلاهما، أنتم قائمون، أنتن قائمات، وهو قائم وهي قائمة، وهما قائمان وقائمتان، وهم وهن، ونحو قولك أنا قائم ونحو قائمون وما أشبه ذلك، نعم. وأقول قال وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر، وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل، هنا تنبيه على يعني في الخطابات الجديدة يكتبون أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا ثانيا ثالثا، هذا لا محل له، الأول والثاني زي ما يقول الأول والثاني، أما يقولون أولا ثانيا ثالثا هذا كان ينتقده الشيخ الهلالي رحمه الله، قال هذا من اللغات الدارجة وليست من الفصيحة، لا تجدنا في الكتب القديمة أولا وثانيا أبدا، كلهم يقولون الأول والثاني والثالث، نعم، يعني خذ القسم الأول، إذا قال قسمان أو ثلاثة أقسام القسم الأول، الأول صفة موصوفه محذوف، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، أما أولا وثانيا وثالثا فهذا ليس من العربية كما نبه علينا مشايخنا، نعم، ولا تكتبوا أولا وثانيا مطلقا، نعم. في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر، تعريف كل من الظاهر والمضمر، نعم. فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله، نعم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، والمبتدأ المضمر اثنا عشر لفظا، الأول أنا للمتكلم الواحد نحو أنا عبد الله، والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد، ماذا قال عيسى عليه السلام؟ إني عبد الله، قال هنا أنا عبد الله، إني عبد الله، نعم. نعم نحن للمتكلم ايوه للمتكلم المتعدد المعظم نفسه هذا أجازوه إذا كان المعظم نفسه لكن هذا أيضا من اصطلاحات جديدة والله أعلم لا تجدون أن هذا لا يكون إلا لله عز وجل لكنه عامة الناس يعني في الكتب الأدب ترى أنا وأنت ما يقول نحن إلا الآن جاء التعظيم للنفس نحن فلان وفلان نحن محمد بن فلان ابن فلان أصدرنا الأمر كذا وكذا مدير الجامعة يمكن يقول هكذا وحده ولكنه ربما يكون معه ناس مشيرين كلهم داخلين فيها لكن هذه من المخاطبات الجديدة في الحقيقة من الكتابات الجديدة وإلا على أصل فيها أنا وأنت وهم وهؤلاء وهن بس نعم الثالث أنت المخاطب المفرد المذكر نحو أنت قائم والرابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أنت مطيعة والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين أو مؤنثتين نعم نحو أنتما قائمان وأنتما قائمتان والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين نحو أنتم قائمون واضح إن شاء الله ما هو كذا أنتم مبتدأ وفي محل رفع ويكون قائمون أو قائمات نعم خبر أيوة والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات إناث إناث المخاطبات نحو أنتن قائمات والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو قائم بواجبه هو قائم هو قائم بواجبه والتاسع هي للمفردة المؤنثة الغائبة نحو هي مسافرة والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان والحادي عشر هم لجمع الذكور القائمين نحو هم قائمون والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت نعم أنت ذهبت أنت ضمير لكنه لا يكون فيه ابتداء ابتداء يكون لابد أن يكون منفصلا ضمير منفصل هناك ضمير متصل نعم أقسام الخبر قال أقسام الخبر قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذلك فإذا زيد يكون مبتدا مرفوع وجاريته ماذا إعرابه؟ مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه إلى آخره ذاهبة خبر والجملة في محل رفع خبر مبتدا أيوه قال الشارح ينقسم الخبر إلى قسمين الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة لماذا أراد أن ينبه المراد بمفرد هنا لأنه قد يكون ما ليس جملة لأنه قد يكون يأتي مفرد ومقابل مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه نعم وهنا قال ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة نعم قائم من قولك محمد قائم نعم وغير المفرد نوعان جملة وشبه جملة والجملة نوعان جملة اسمية وجملة فعلية نعم فالجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم نعم فأبوه مبتدأ وكريم الخبر وهي جملة اسمية وهو خبر مرفوع نعم والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه نحو سافر أبوه من قولك محمد سافر أبوه ونحو يضرب غلامه من قولك خالد يضرب غلامه سواء كان يضرب غلامه أو يضرب غلامه كلاهما نعم. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت في الأمثلة، وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم. نعم، يضرب غلامه هو الضمير، ضمير غلام مضاف أو ضمير مضاف إليه، وهو الرابط. لا يجوز أن تقول يضرب غلام محمد سافر أبو، لابد أن يكون يرجع إلى المبتدأ، ضمير يرجع أبوه. نعم. وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، والثاني الظرف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن. لكن جار ومجرور أو الظرف لا يقال إنه خبر أو في محل خبر، لابد أن يتعلق، لأن هذا الظرف والجار مجرور لابد أن يتعلق بكون عام، هكذا يقولون. فإذا كيف تقول محمد علي في المسجد؟ علي كائن في المسجد أو جالس في المسجد، كائن في الغالب كون عام هكذا، فوق الغصن الطائر فوق الغصن أي كائن متعلق به لا يمكن أن يقوم بنفسه، فلا بد أن يكون محذوفا، وتقول أنه فوق الغصن هذا شبه جملة وهو متعلق بكائن هو خبر المبتدأ. نعم. ومن ذلك تعلم أن الخبر على التقسيم خمسة أنواع، مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مع مجرور وظرف. نعم. زيد التدريب، محمد قائم واضح إن شاء الله، كيف تعربون محمد المبتدأ قائم الخبر وكلاهما علامته الضمة في آخره، محمد حضر أبوه محمد المبتدأ وعلامته وهو مرفوع، حضر أبوه هنا الرابط أيضا موجود، حضر في الماضي معرب ولا مبني؟ مبني مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه أي نعم، والضمير هو الرابط مضاف إليه مضاف إليه نعم، وهو بما فاعل لحضر، والجملة خبر لمحمد، محمد أبوه مسافر، محمد في الدار أي كائن في الدار، محمد عندك الجواب أيوة هو أجابة، أقرأ الإجابة، محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة في آخره، قائم الخبر المبتدأ حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبوه فاعل حضر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء خمسة وأبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل خفض والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والرابط بين الخبر والمبتدأ هو ضمير الواقع مضاف إليه في قولك أبوه. نعم. محمد أبوه مسافر، محمد المبتدأ الأول مرفوع بالضمة الظاهرة أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء خمسة وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مسافر خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ الأول الضمير الذي في قولك أبوه. نعم. محمد في الدار، محمد المبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما هو المحذوف؟ هو هذا الذي كون عام هكذا يقولون علمونا هكذا، فأنت تقول كائن أو حتى قلت جالس، قالوا يعني لابد أن يكون يتعلق بخبر واضح مبتدا مرفوع. نعم ايوه. محمد المبتدا عند ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدا، وعند مضاف والكاف ضمير مخاطب مضاف اليه مبني على الفتح في محل خبر. نعم. تمرينات بين المبتدا والخبر ونوع كل واحد منهما من بين الكلمات الواقعات في الجمل الآتية، وإذا كان الخبر جملة فبين الرابط بينها وبين المبتدأ، المجتهد يفوز بغايته، المجتهد مبتدأ والخبر هي جملة مو كذا، يفوز في المضارع با جار وغايته مجرور، جار مجرور متعلق به يفوز وهو في محل رفع خبر مبتدأ المجتهد، السائقان يشتدان في السير النخلة تؤتي أكلها كل عام مرة. أظن واضح إن شاء الله. نقرأ كلها، اقرأ اقرأ وتمر عليه كريما. المؤمنات يسبحن الله، كتابك نظيف. نعم، هذا مفرد ومفرد، مو كذا؟ الآن هو يطلب أنه مفرد ولا جملة؟ هذا القلم من خشب، وهذا شبه جملة، الخبر من خشب شبه جملة. الصوف يؤخذ من الغنم، يؤخذ هو الأصل فيه الخبر، لكنه من جملة من الغنم متعلق بيؤخذ، والجملة في محل رفع خبر الصوف. نعم. والبابر من الجمال، الأحذية تصنع من جلد الماعز وغيره، القدر على النار، النيل يسقي أرض مصر، أنت عارف بما ينفعك، أبوك الذي ينفق عليك. أبوك مبتدأ وعلامة رفعه واو، كاف مضاف إليه، منصوب في محل جر، لأن المضاف إليه دائما يكون مجرورا. أي نعم. الذي صلة، ينفق عليك جملة لا محل من الإعراب، الجملة في محل خبر، الذي ينفق عليك جملة في محل رفع خبر. أمك أحق الناس ببرك، أحق الناس أمك مبتدأ، أحق الناس ببرك خبر، وببرك باجار، والبرك مجرور متعلق بأحق صفة. نعم، صفة يكون عمله عمل الفعل. نعم. على السور يغرد فوق الشجرة، البرق يعقب المطر، ولا العكس، البرق، خلينا نصححها، نقول البرق يعقبه المطر، وهو هذا رابط يكون، ما هو كذا؟ الجملة يعقبه المطر يكون يرجع إلى البرق. المسكين من حرم نفسه وهو واجد، وهو واجد يعني عنده وجد، عنده قوة ينفق من ماله، لكن بخيل فصار مسكينا، هذا وهو واجد، يحرم نفسه ويحرم أولاده. نعم. صديقي أبوه عنده، والدي عنده حصان، أخي له سيارة. استعمل كل اسم من الأسماء الآتية مبتدا في جملتين مفيدتين، بحيث يكون خبره في واحدة منهما مفردا وفي الثانية جملة. التلميذان مجتهدان. طيب في الثانية الجملة، التلميذان يزوران أهلهما، التلميذان يزوران أهلهما، الرابط أين هو؟ الضمير أهلهما. محمد مفرد يحتاج أن تجعل في جملة في خبر مفرد محمد قائم، محمد ذاهب إلى بيته، البطيخ، القلم، الماهد، النيل، عائشة، فتيات. أخبر عن كل اسم من الأسماء الآتية بشبه جملة، العصفور على الشجرة، الجوخ ولا إيش هذا؟ الخوخ، الجوخ ولا خوخ؟ خلوا خوخ أفضل لكم. الجوخ إيش هذا؟ الجوخ يقولون هذا كسوة الكعبة عملوها من الجوخ، ماذا لنوع من الحرير أو ماذا؟ جوخ. نعم، هذا ذكر في كسوة الكعبة، من الجوخ الأصفر ومن الجوخ الأبيض وكذا. على كل حال، الخوخ ثمرة أو ثمر لذيذ. الخوخ الخوخ في الأغصان، أي ممكن. الإسكندرية بلدة طيبة، الإسكندرية في مصر، القاهرة أيضا في مصر، الكتاب، الكرسي، نهر النيل. ضع لكل جار ومجرور مما يأتي مبتدأ مناسب يتم به الكلام. في القفص، الطير والببغاء في القفص، عند جبل مقتم، المكتبة السلفية في مصر عند جبل مقتم، جبل المقتم. نعم، الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. من الخشب، السرير من الخشب، أو على شاطئ البحر، إيش هو؟ من الصوف، من الصوف، القميص من الصوف، في القمطر، القمطر ما هو؟ دولاب، يعني قالوا الحفظ حفظان، حفظ الصدر لأن أن يكون حافظا لكتابه، فالحفظ في الصدر أو الحفظ في القمطر أي في الدولاب، في الصندوق لا يخرج من عنده الكتاب حتى يروي عنه، فإذا خرج عنه الكتاب عند المحدث لا عبرة به. نعم، قمطر. نعم، وفي الجهة الغربية من القاهرة، إيش هذا؟ النيل الجهة الغربية ولا وين هي؟ كون ثلاث جمل في وصف الجمل ولا جمل؟ جمل، لا كون ثلاث في وصف الجمل، يقول هو الجمل هو المكتوب مطلوب منها، ائتي بثلاث جمل في وصف الجمل تشتمل كل واحد منها على مبتدا خبر. الجمل سفينة الصحراء، جيد. الجمل أيضا الله صبور عقود. نعم، والجمل أمر الله بالنظر إليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، على كل الجمل. نعم، بس أنتم احفظوا بارك الله فيكم، كثير منهم يعني ما يلتزم عند القراءة، ويقرأ بعضكم على بعض ويصح بعضكم بعض، لأننا نعرف عدم القراءة قد يضعف يعني الاستعمال القواعد. ما هو المبتدأ؟ ما هو الخبر؟ إلى كم ينقسم؟ باب العوامل الداخلية، نترك هذا إن شاء الله وأنتم تقرؤون فيما بينكم أو فيما بيتكم. نعم، أيوة، باب العوامل الداخلية، ولا خلاص جاء الاتصال ولا إيش؟ نأخذ هذا بس. باب العوامل الداخلية على المبتدأ والخبر، نواسخ المبتدأ والخبر. قال وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نواسخ، لماذا سموه نواسخ؟ لأنه يغير حاله من الأولى إلى حال ثانية، كان أولا مرفوع جعلوه منصوب، كان أولا منصوب جعلوه مرفوع. نعم. قال الشارع: وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل الأرضية فيغير إعرابهما، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا طيب إيش أخواتها؟ أين أخواتها؟ إيش من أخواتها تعرفون؟ مضى بنا ولا ما مضى؟ جاية. أيوة، كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو كان الجو صافيا. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر عكس الأول، وذلك إن وأخواتها، وهذا القسم كله أعرف، نحو إن الله عزيز حكيم. نعم. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك ظننت وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو ظننت بالصديق أخا. وضابطه أن كل فعل يحتاج إلى مفعولين، كل فعل يحتاج إلى مفعولين، وهو يكون من أخوات ظن، ويكون ينسب الاثنين. ظننت الصديق أخا، ظننت زيدا أخاك. نعم. وتسمى هذه العوامل النواسخ، لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي غيرته وجدت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إن شاء الله. الماضي يقول لك مبني على الفتح. ايوه، لكن لا محل له من الاعراب، يعني لا هناك في مكانه الذي قال لا محل له من، لا تقول مبتدا ولا خبر ولا كذا، لكن وحده لا يكون له محل للخبر، اذا انضم فيكون الجمله بكاملها، الجمله بكاملها يكون في محل رفع. زيد كان ابوه مسافرا، كان في الماضي ولا محل له من الاعراب، لكن ابوه فاعل ومسافر خبر، الجمله في محل رفع محمد، محمد كان ابوه مسافر. شيخ، رجل اذا اراد ان يخطب امراه هل يجوز له ان يراها في بيتها؟ سواء في البيت أو في أي مكان يرى، لكنه لا يختلي بها، يعني لابد أن يرى، إذا رأى